فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من أول سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، وسنعرض على مسامعكم اليوم مقابلة بين كتاب وكتاب وبين أمة وأمة وبين مصير ومصير. الله سبحانه وتعالى يقرر في أول سورة البقرة أن هذا الكتاب الذي أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كتاب لا شك فيه، وهو هدى. ويقول عن الكتاب الذي أنزل على نبي الله موسى عليه السلام: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى. قرآن في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والحديث عن بني إسرائيل يقول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. كتاب بتاعنا هدى للمتقين، وكتاب موسى التوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام جعلناه هدى لبني إسرائيل. ثم قضى الله سبحانه وتعالى في كتاب موسى عليه السلام، ومعنى قضى أي أوحى إلى بني إسرائيل، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضينا هنا بمعنى أوحينا. أوحينا إلى بني إسرائيل، ومعنى أوحينا إلى نبيهم، وأنزلنا على نبيهم في الكتاب. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ومعنى الوحي أن الله سبحانه وتعالى يحذرهم من أن يفسدوا، ولم يقل لهم افسدوا في الأرض، ليس أمرا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يأمر بالفساد ولا يأمر بالشر ولا يأمر بالفحشاء. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل: أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. اللي حق عليهم الضلالة يعني مختاروا الضلالة بنفسهم، اختاروا الضلالة، وإنما لم يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالضلالة. وفريقا حق عليهم الضلالة، لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قلنا في أول الحديث إن هنا مقابلة بين كتاب وكتاب. كتاب بني إسرائيل هدى لبني إسرائيل، وكتاب القرآن الكريم الذي نزل على الرسول العظيم الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بنو إسرائيل بدلوا وغيروا وحرفوا في كتابهم وفي توراتهم، بل وخرجوا على أوامر التوراة وتوجيهات التوراة، بل عندما تستقرئ وتستعرض آيات القرآن الكريم ترى أن بني إسرائيل كانوا في حياة نبيهم موسى عليه السلام كانوا أخف نفوسا وألأم أفكارا. ادعوا لنا ربك، لما سيدنا موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، هو فيه نبي بيهزأ لما يقول إن الله يأمركم؟ يبقى ده أمر من الله ولا يمكن لنبي أن يهزأ ولا أن يكذب. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما قال لهم ذلك قالوا لنا ربك، إذن هو مش ربهم، رب موسى فقط. تصوروا. ووجدنا أن بني إسرائيل في كثير من توجيهات نبيهم يخرجون عليها، وصور القرآن الكريم ذلك. أرأيتم إلى جرأتهم وقوة خروجهم على الخالق جل وعلا، يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا القرآن بيصوره. وهم يقولون أيضا يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، فرد الله عليهم بقوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. من اللي بينفق على الناس دي كلها مع آثامها وذنوبها ومعاصيها وجرأتها على خالقها جل وعلا؟ من اللي بيرزق؟ الله. ويجوا بنو إسرائيل يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويجي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. في بينهم عداوة؟ آه والله، اليهود الفرق بتاعتهم في عداوات في داخلهم، في عداوات، لأن الذي قرر هذا وأخبر عن هذا الله الذي خلقهم، وأنا أصدق الله وأكذب كل شيء يخالف أمر الله. ربنا قال كده وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أمال إيه ده؟ هم دلوقتي بيجوا من كل مكان وينحطوا في أرض الإسلام ويدعون ادعاء زورا، ادعاء زور، زور وبرهان، ادعاء زور ما عندهمش دليل ولا برهان، زور ما عندهمش دليل اطلاقا ان ارضهم دي ارض فلسطين او ارض القدس، ارضهم هم، يدعون زورا وبهتانا ان هذه الارض ارضهم. اسمعوا. والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. حياتهم ايه؟ فساد في الارض. ربنا قرر كده. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، هذه طبيعه يهود، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ثم ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. ويسعون في الارض فسادا، هم لو نظرت الى وضع يهود قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لوجدت انهم اهل فساد وافساد واهل دمار وتدمير واهل خراب وتخريب، وهذه حالتهم حتى قبل بعثة الرسول، حتى في ايام نبيهم موسى عليه وعلى سائر الانبياء افضل الصلوات واتم التسليم. ايها الاخوة الاحباب، القرآن بتاعنا هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. ان شاء الله ربنا يجعلنا واياكم منهم وسائر المسلمين، ان خير بركة اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. نيجي على بني اسرائيل، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. احنا ربنا يقول لنا في الكتاب بتاعنا هدى للمتقين، لانه الله عز وجل يعرف طبيعة هذه الأمة. بل نبي الله موسى عليه السلام عندما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم ورآه موسى في السماء السابقة وتجاوزه، بكى موسى عليه السلام، فقال له جبريل: ما يبكيك؟ قال: أبكي على نبي أصغر مني وبعث بعدي ويؤمن به من أمته أضعاف أضعاف ما آمنوا به. كان عايز سيدنا موسى إيه؟ كلهم يؤمنوا، كان يريد منهم الإيمان، لكن هل يحسده؟ لا. هل يحقد عليه؟ لا، وإنما يبين أن طبيعة يهود طبيعة شموس، لا ترضى بهدي السماء ولا إرشادات نبي من الأنبياء، فهي أمة منحرفة ضالة، كما أخبر عن ذلك القرآن الكريم. اسمعوا كده القرآن بيقول ايه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من هم دول اللي هم مثوبة؟ شر، وكلمة مثوبة هنا مقصود بها السخرية والتحقير، كان يقول عقابة. لكن هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الأمة أمة بني إسرائيل. قلنا إن مقابلة بين كتاب وكتاب وبين أمة وأمة، أمة ضالة وأمة ربنا قضى عليها بأنها إيه؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لابد أن يحدث صراع. كل اللي بيقرأهم ويسمعهم يقولوا إيه؟ لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. يقولوا من إيه؟ إن الإفسادة الأولى انتهت واحنا منتظرين الافساده الثانيه. الافسادتين انتهوا، لكن فيه لقاء بيننا وبينهم، في لقاء. الافسادتين انتهوا قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، في عهد الفرس سلط الله عليهم بختنصر، وعندما كانت الرومان موجوده ايضا سلط الله عليهم الرومان مرتين، دخلوا المكان الاقصى والمسجد وأفسدهم وعلوا وطردوا وعذبوا وشردوا المرتين عشان تطمئنهم. أمال احنا وضعنا ايه الآن؟ ده كل يوم يقتلون، وكل يوم يضعون في كل مكان عوائق عن السلام. سلام ايه؟ ما كانت يهود في يوم من الأيام داعية للسلام، وما كان بنو إسرائيل في يوم من الأيام يطمئنون للسلام. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هم خصوا المرتين ما تخافوش، لأن كل يقولك المرة الثانية جاية، لا، لكن فيه لقاء بيننا وبينهم، في لقاء الأخيار، في لقاء نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. الله أكبر الله أكبر، فثبت الأقدام إن لاقينا. خلصوا المرتين لكن في مرات وأسدهم بعد المرتين. لقد سلط الله عليهم كلمة عباد لنا، ما يلزمش انهم كنوا عباد صالحين، لا، يبتلي الله الظالم بذلك ثم ينتقم الله عز وجل من كليهما. عباد، حتى الظالم عبد لله غصب عنه. الظالم، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. انا اتصور كده هؤلاء الناس، هم يعيشون في عصر يقولون انه عصر حضارة رقية، لماذا يضعون اقدامهم على رؤوس المستضعفين في داخل الاقصى وفي ارض فلسطين؟ لماذا؟ شفنا الصور دي، حطه كده قدامه. طب يا اخي خليك ادمي، خليك ادمي، قول له انا قادر عليك، معايا سلاح اهو. اسمعوا ايها الاخوة الاحباب، هم جبناء بنص القرآن الكريم، وهم احرص الناس على حياة، ولتجدنهم احرص الناس على حياة، لكن حرصهم هذا من عند انفسهم لا يغنيهم ولا يحجز بينهم وبين قدر الله عز وجل. قدر ربنا حيجي، هيبعث العباد الصالحين اللي في اخر الزمان، زي ما قلنا الحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. دي الايه دي بقى الجولات اللي جاية، المرتين اللي انتهم سيبونا منهم. هل المرتين بس؟ لا، ربنا قال لهم ايه؟ وان عدتم عدنا. وربنا قال لهم في القرآن الكريم كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. يبقى كلما للدوام والاستمرار، هم طبيعتهم كده، طبيعة يهود. كيف تستقيم هذه الطبيعة مع طبيعة اولئك على هدى الذين قال الله عنهم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون؟ لم تستقيم. اذا سيظل الصراع دائرا وباقيا ومستمرا الى ان تأتي الجولة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقاتل المسلمون اليهود ويقاتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم خلفي يهودي فتعال فاقتله. قلت في بداية حديثي نحن اليوم نعرض مقابلة بين كتاب وكتاب، كتاب آمن به أصحابه واتبعوا نبيهم واسترشدوا بإرشادات ربهم وتمسكوا بمنهج ربهم وشريعة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب لأمة قضى الله عليها بأنها ستعذب إلى يوم القيامة، وقضى الله عليها بأنكم أنتم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هم جبناء، القرآن بيقول كده، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فما مصير هذه الأمة، أمة الإسلام مع هذه الأمة؟ في وعد، وعدين اثنين، في وعد لهؤلاء المنحرفين: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا، انتشروا في خلال الديار وأفسدوا، يعني حطموا كل ما صنعه هؤلاء اليهود، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. في العصر الحديث شافوا الويلات على يد هتلر، يقولوا إن عمل لهم أفران، وإن كانت كلها أشياء أيضا قد تكون صادقة، إحنا لا نأخذ أخبارنا من كفار ولا من مشركين. عمل أفران وحط فيها 2 مليون يهودي، ويريكوا كان لو هو صادق كان حطهم كلهم، خلص البلاد والعباد من شرورهم وآثامهم بخير وبركة. سلط عليهم هتلر وهو ايه ايضا على ما هو عليه من خروج على الآدمية والبشرية والإنسانية، لكنه ربنا إن كان هذا صادق سلطوا عليه. هناك وعد آخر، وعد لنا احنا، احدى ربنا قضى في كتابه: اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. وهم كل يوم بيعبثهم بالمسلمين في كل مكان، ولهم في كل مكان، لهم في كل مكان يد وضعوها لخدمتهم. نقول هذا لانهم هم عايزين يوصلوا للقضاء على هذه الرسالة التي عندما ظهرت وعرفوا ان الرسول الاخير من العرب وليس من بني اسرائيل نصبوه العداء الى ان يرث الله الارض ومن عليها. كانوا بينتظروا ان الرسول الاخير يكون من بني اسرائيل، فلما بعث الله الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم من بني اسماعيل من العرب، حنقت قلوبهم وشرقت حلوقهم لانهم لم يكونوا يتوقعون هذا، فنصبوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول العداء الى ان يرث الله الارض وما عليه. كيف نتخلص منهم؟ ربنا وعد لليهود هؤلاء: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا، عسى ربكم ان يرحمكم، ودمعنا وان عدتم عدنا، يعني حيظل هذا وحيكون قدرهم ان شاء الله على يدي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. بس مين هم اللي حيكون القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه على يدي على ايدي اتباع الرسول؟ هم مين؟ اسمعوا كده، شوفوا الوعد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده الوعد بتاع ربنا لنا للمؤمنين. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، كل واحد فينا يقدر يعمل عمل صالح. فكروا عمل الصالحات الصلاة، ويطلع بعد كده لسانه يتكلم على اخيه يكذب ويطعن فيه، بل ويدبر ما يجعله يفقد السيطرة على اعصابه واحاسيسه. ايها الاخوة المسلمون، لا اريد ان اجعل اذانكم تسمع مكاره ومساوئ. نحن نريد من كل مسلم يعرف كتاب الله ويرتله ويقرأ فيه ويتجاوب معه أن يكون إنسانا ربانيا يتحرك في مرضاة الله وينطق بما يوافق أمر الله ولا يتحدث بما يغضب الله، وليعمل العمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الأرض كلها، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اعرف انك انت عبد لله، مش عبد الواحد يملك لك شيء ولا شيء من هذا القبيل. العبودية الكاملة لا تتحقق الا بعبادتك الكاملة لله رب العالمين. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أعوذ بالله وإياكم أن نكون من الفاسقين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم وسائر المؤمنين من الصالحين الأتقياء الذين هم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولنرتقب لقاء مع هؤلاء اليهود، ويومها سترتفع راية الله عالية خفاقة، وستخفت هذه الرايات المزورة والمزيفة. الله ربنا، والقرآن سبيلنا ودستورنا، والجهاد سبيلنا إلى مرضاة ربنا، والجنة هي غايتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي ولكم ولسائر المسلمين هذه المعاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا أرحم الراحمين، ارض عنا معهم. أيها الإخوة الأحباب، ليكن في حس كل واحد منا أنه جندي من جنود الله، ويسأل نفسه ما هي الصفات الجندية التي تجعلني من جنود الله عز وجل؟ هل الجندية التي تجعلني عبدا لله تجعلني أهمل تربية أبنائي، أو أهمل توجيه زوجتي وبناتي، أو أهمل النصيحة مع إخواني المتصلين بي؟ هل هذه هي الجندية؟ وهل الجندية في الإسلام والعبودية لله رب العالمين تجعلني لا أرق لنصيحة ولا أطمئن لصالح، ولا أرضى بكلام نافع يوجهني ويدلني على الخير ويبعدني ويزهدني في الشر؟ أيها الإخوة الأحباب، ضعوا معاني الجندية في حسكم. ربوا أبناءكم على مواجهة الأعداء، ربوهم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب الإسلام العظيم، وحب القرآن الكريم، وحب الجنة، وحب المسلمين، حتى ينشأ على ذلك. قولوا لهم ان هناك اناسا جاثمين على ارض الاقصى وفلسطين يتربصون بالاسلام والمسلمين الدوائر، بل وينشرون في كل بلد من بلاد الإسلام أيادي خبيثة ونفوسا دنيئة ملئت حقدا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الأخيار والطاهرين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا لأبنائكم إن شاءوا أذكر لكم حادثة لتعوها جميعا. عندما دخلت العلمانية تركيا الإسلامية أرض الخلافة الأخيرة، الخلافة التي قالوا عنها بلد الرجل المريض وقضوا عليها بحجة أنه مريض، المريض يعالج مش يقضى عليه مش يقتله، المريض يعالج. فجاءوا بيهودي من يهود الدنيا مصطفى كمال أتاتورك وعملوا له معركة انتصر فيها وقالوا هو البطل، وشبه بذلك كثير من الناس وفوجئوا بعد ذلك انه انهى الاذان في تركيا، الاذان ما يكونش فيه اذان وانما غير الاذان بايه؟ بناقوس او بجرس. في تركيا طلع واحد من الصالحين اللي هو مندريس الرجل الكبير اللي عاش الاسلام في تركيا والخلافة، له ابن اسمه عدنان صغير، يقول له يا عدنان كل يوم الصبح هو بيصلي، يقول له يا عدنان وبيمسكه بالاذن وكده، ان شاء الله لو ربنا مكنك واخذت منصب في تركيا الاسلاميه عايز منك شيء واحد. ما الذي تريده يا ابي؟ قال اريد ان تعيد الاذان، اذان الاسلام، الله اكبر الله اكبر في ارض تركيا مره ثانيه. واول ما ربنا سبحانه وتعالى حقق نبوءه ابيه ومسك رئاسه وزراء، راح عدنان مندريس واذا به في اول يوم يعلن عودة الاذان، وسمع المسلمون في تركيا الذين لم يعرفوا الا الاذان سمعوا الاذان، واذا بهم العلمانية التي قضت عليهم جعلتهم ينسون الله، عندما قام المؤذن الله اكبر الله اكبر نسوا كل كفت وكل قمع وكل خوف، واصبح كل واحد منهم في الطريق يعانق اخاه، اخوه كل واحد منهم يبكي ويعانق اخاه. ايها الاخوة الاحباب، عودة شيء واحد من الاسلام فقط لو ربيت عليه ابنك سينشأ المجتمع كله على هذا. انا اعلم ابني شيئا من الاسلام، وانت والاخر والثالث والرابع تنشأ امة مسلمة. اللهم اعد الينا الاسلام غضا طريا كما انزل، اللهم وجهنا الوجهة الصحيحة السليمة يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض الله عن خلفاء نبيك الاطهار الاخيار، وعن الصحابة اجمعين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.